إذا تزوج رجل امرأة بكرا على امرأتي أقام عندها سبعة ثم قسم بينهما بعد العدل، وإذا تزوج الثيب على امرأتي أقام عندها ثلاثا، وهو قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. قال بعض أهل العلم من التابعين إذا تزوج البكر على امرأتي أقام عندها ثلاثة، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ذلتين، والقول الأول أصح. باب ما جاء في التسوية بين الضرائر. وبيلي قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا بشر السري قال حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه فيعدل ويقول: اللهم هذه قسمتي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. حديث عائشة هكذا رواه غير واحد عن حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم، ورواه حماد بن زيد وغير واحد عن أيوب عن أبي قلابة مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم، وهذا أصح من حديث حماد بن سلمة. وبه قال حدثنا محمد البشاري قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدين قال حدثنا همام عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن لهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا كان عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط. وإنما أسرد هذا الحديث همام بن يحيى عن قتادة، ورواه هشام الدستوائي عن قتادة قال: كان يقال ولا نعرف هذا الحديث مرفوعا إلا من حديث همام، وهمام ثقة حافظ. باب ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهما. وبيلي قال حدثنا أحمد بن منيع وهناد قال حدثنا أبو معاوية عن الحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بمهر جديد ونكاح جديد. هذا حديث في إسناده مقال، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم أن المرأة إذا أسلمت قبل زوجها ثم أسلم زوجها وهي في العدة أن زوجها أحق بها ما كانت في العدة، وهو قول مالك بن أنس والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق. وبه قال حدثنا هناد قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق قال حدثني داود بن حصين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بعد 6 سنين بالنكاح الأول ولم يحدث نكاحا. هذا حديث ليس بإسناده بأس، ولكن لا نعرف وجه هذا الحديث، ولعله قد جاء هذا من قبل داود بن حصين من قبل حفظه. وبه قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا جاء مسلما على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاءت امرأته مسلمة فقال: يا رسول الله إنها كانت أسلمت معي فردها علي. هذا حديث حسن. سمعت عبد بن حميد يقول: سمعت يزيد بن هارون يذكر عن محمد بن إسحاق هذا الحديث، وحديث الحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بمهر جديد ونكاح جديد. قال يزيد بن هارون: حديث ابن عباس أجود إسنادا. والعمل على حديث عمرو بن شعيب. باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لها. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا زيد بن حبابي قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقة ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود: لها مثل صداق نسائها لا وكس ولا شطط، وعليها العدة ولها الميراث. فقام معقل بن سنان الأشيعي رضي الله عنه فقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضروع بنت واشق امرأة منا مثل الذي قضيت، ففرح بها ابن مسعود رضي الله عنه. وفي الباب عن الجراح. وبيلي قال حدثنا الحسن علي الخلال قال حدثنا يزيد بن هارون وعبد الرزاق كلاهما عن سفيان عن منصور نحوه. حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح، وقد روي عنه من غير وجه، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وبيقول الثوري وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وابن عباس وابن عمر: إذا تزوج الرجل المرأة ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقا حتى مات قالوا لها الميراث ولا صداق لها وعليها العدة، وهو قول الشافعي. قال: لو ثبت حديث بروع بنت واشق لكانت الحجة فيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروي عن الشافعي أنه رجع بمصر بعد عن هذا القول وقال بحديث بروع بنت واشق. بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب الرضاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وبه قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا علي بن زيد عن سعيد بن مسيب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم من الرضاع ما حرم من النسب. وفي الباب عن عائشة وابن عباس وأم حبيبة حديث علي صحيح. وبه قال حدثنا بندار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا مالك قال وحدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معنو قال حدثنا مالك

باب ما جاء ما ذكر أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر دون الحولين. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام. هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين وما كان بعد الحولين كاملين فإنه لا يحرم شيئا. وفاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العوام وهي امرأة هشام بن عروة. باب ما جاء ما يذهب مذمة الرضاع. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن هشام بن عروة عن أبيه عن حجاج بن حجاج الأسلمي عن أبيه رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما يذهب عني مذمة الرضاع؟ فقال غرة عبد أو أمة. هذا حديث حسن صحيح. ومعنى قوله ما يذهب عني مذمة الرضاع يقول إنما يعني به ذمام الرضاعة وحقها، يقول إذا أعطيت المرضعة عبدا أو أمة فقد قضيت ذمامها. ويروى عن أبي الطفيل قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبلت امرأة فبسط النبي صلى الله عليه وسلم رداءه حتى قعدت عليه، فلما ذهبت قيل هي كانت أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا رواه يحيى بن سعيد القطان وحاتم بن إسماعيل وغير واحد عن هشام بن عروة عن أبيه عن حجاج بن حجاج عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث ابن عيينة غير محفوظ. والصحيح ما روى هؤلاء عن هشام بن عروة عن أبيه وهشام بن عروة يبنى أبا المنذر. وقد أدرك جابر بن عبد الله وابن عمر رضي الله عنهما. باب ما جاء في المرأة تعتق ولها زوج. وبه لي قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا جرير بن عبد الحميد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان زوج بريرة عبدا فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها ولو كان حرا لم يخيرها. وبه لي قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان زوج بريرة حرا فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث عائشة حديث حسن صحيح. هكذا رواه هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان زوج بريرة عبدا. وروى عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال رأيت زوج بريرة وكان عبدا يقال له مغيث. وهكذا روي عن ابن عمر رضي الله عنهما. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وقالوا إذا كانت الأمة تحت الحر فأعتقت فلا خيار لها، وإنما يكون لها الخيار إذا أعتقت وكانت تحت عبد. وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. روى الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان زوج بريرة حرا فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى أبو عوانة هذا الحديث عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها في قصة بريرة قال الأسود وكان زوجها حرا. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من التابعين ومن بعدهم، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة. وبه قال حدثنا هناد قال حدثنا عبدة عن سعيد بن أبي عروة عن أيوب وقتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن زوج بريرة كان عبدا أسود لبني المغيرة يوم أعتقت بريرة، والله لكأني به في طرق المدينة ونواحيها وإن دموعه لتسيل على لحيته يترضاها لتختاره فلم تفعل. هذا حديث حسن صحيح. وسعيد بن أبي عروبة هو سعيد بن مهران ويكنى أبا النضري. باب ما جاء أن الولد للفراش. وبه لي قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر. وفي الباب عن عمر وعثمان وعائشة وأبي أمامة وعمر بن خارجة وعبد الله بن عمرو والبراء بن عازب وزيد بن أرقم. حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل علم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد رواه الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه. باب ما جاء في الرجل يرى المرأة تعجبه. وبه لي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فدخل على زينب فقضى حاجته وخرج وقال إن المرأة إذا أقبلت أقبلت في صورة شيطان، فإذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته فليأتي أهله فإن معها مثل الذي معها. وفي الباب عن ابن مسعود حديث جابر حديث حسن صحيح غريب. وهشام بن أبي عبد الله وصاحب الدستوائي هو هشام بن سنبر. باب ما جاء في حق الزوج على المرأة. وبه لي قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا نضر بن شميل قال أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وفي الباب عن معاذ بن جبل وسراقة بن مالك بن جعشم وعائشة وابن عباس وعبد الله بن أبي أوفى وطلق بن علي وأم سلمة وأنس وابن عمر. حديث أبي هريرة حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه. وبه قال حدثنا هناد قال حدثنا بلازم بن عمرو قال حدثني عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه طلق بن علي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا الرجل دعا زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور. هذا حديث حسن غريب. وبه إليه قال حدثنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن فضيل عن عبد الله بن عبد الرحيم أبي نصر عن مساور الحميري عن أمه عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. هذا حديث حسن غريب. باب ما جاء في حق المرأة على زوجها. وبه قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخيركم خيركم لنسائهم. وفي الباب عن عائشة وابن عباس حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. وبه قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا الحسين بن علي الجعفي عن زائدة عن شبيب بن غرقدة عن سليمان بن عمرو بن الأحوص قال حدثني أبي أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ فذكر في الحديث قصة فقال ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح فإن طعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فروشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. هذا حديث حسن صحيح. ومعنى قوله عوان عندكم يعني أسرى في أيديكم. باب ما جاء في كراهية إتيان النساء في أدبارهن. وبه قال حدثنا أحمد بن منيع وهناد قال حدثنا أبو معاوية عن عاصم الأحول عن عيسى بن حطان عن مسلم بن سلام عن علي بن طلق رضي الله عنه أنه قال أتى أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الرجل منا يكون في الفلاة فتكون منه الرويحة ويكون في الماء قلة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فسى أحدكم فليتوضأ ولا تأتوا النساء في أعجازهن فإن الله لا يستحي من الحق. وفي الباب عن عمر وخزيمة ابن ثابت وابن عباس وأبي هريرة حديث علي بن طلق حديث حسن. وسمعت محمدا يقول لا أعرف لعلي بن طلق عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث الواحد ولا أعرف هذا الحديث من حديث طلق بن علي السحيمي وكأنه رأى أن هذا رجل آخر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد الأحمر أن الضحاك بن عثمان عن مخرمة بن سليمان عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في الدبر. هذا حديث حسن غريب. وبه إليه قال حدثنا قتيبة وغير واحد قالوا حدثنا وكيع عن عبد الملك بن مسلم وهو ابن سلام عن أبيه عن علي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فسى أحدكم فليتوضأ ولا تأتوا النساء في أعجازهن. وعلي هذا هو علي بن طلق. باب ما جاء في كراهية خروج النساء في الزينة. وبه قال حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن موسى بن عبيدة عن أيوب بن خالد عن ميمونة بنت سعد رضي الله عنها وكانت خادمة للنبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الرافلة في الزينة في غير أهلها كمثل ظلمة يوم القيامة لا نور لها. هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث موسى بن عبيدة وموسى بن عبيدة يضعف في الحديث من قبل حفظه وهو صدوق وقد روى عنه شعبة والثوري وقد رواه بعضهم عن موسى بن عبيدة ولم يرفعه. باب ما جاء في الغيرة. وبه إليه قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا سفيان بن حبيب عن الحجاج الصوافي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يغار والمؤمن يغار وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله عليه. وفي الباب عن عائشة وعبد الله بن عمر حديث أبي هريرة حديث حسن غريب. وقد روي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عروة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. وكلا الحديثين صحيح. والحجاج الصواف والحجاج بن أبي عثمان وأبو عثمان اسمه ميسرة والحجاج يكنى أبا الصلفي وثقه يحيى بن سعيد. قال حدثنا أبو بكر العطار عن علي بن المديني قال سألت يحيى بن سعيد القطان عن حجاج الصواف

عن أبيه عن ليث عن أبي الخطاب عن أبي زرعة عن أبي إدريس عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المختلعات هن المنافقات. وهذا حديث غريب من هذا الوجه وليس إسناده بالقوي. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما امرأة اختلعت من زوجها من غير بأس لم ترح رائحة الجنة. وبه لي قال: حدثنا بذلك مندار قال أخبرنا عبد الوهاب قال أخبرنا أيوب عن أبي قلابة عمن حدثه عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. هذا حديث حسن. ويروى هذا الحديث عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان ورواه بعضهم عن أيوب بهذا الإسناد ولم يرفعه. باب ما جاء في مدارات النساء. وبه لي قال: حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن أخي بن شهاب عن عمه عن سعيد المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المرأة كالضلع، إن ذهبت تقيمها كسرتها، وإن تركتها استمتعت بها على عوج. وفي الباب عن أبي ذر وسمرة وعائشة حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه وإسناده جيد. باب ما جاء في الرجل يسأله أبوه أن يطلق زوجته. وبه لي قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال أبان بن المبارك قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كانت تحت امرأة أحبها وكان أبي يكرهها، فأمرني أبي أن أطلقها فأبيت، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا عبد الله بن عمر طلق امرأتك. هذا حديث حسن صحيح إنما نعرفه من حديث ابن أبي ذئب. باب ما جاء لا تسأل المرأة طلاق أختها. وبه لي قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في إنائها. وفي الباب عن أم سلمة حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. باب ما جاء في طلاق المعتوه. وبه لي قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال أنبأنا مروان بن معاوية الفزاري عن عطاء بن عجلان عن عكرمة بن خالد المخزومي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله. هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء بن عجلان، وعطاء بن عجلان ضعيف ذاهب الحديث، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن طلاق المعتوه المغلوب على عقله لا يجوز إلا أن يكون معتوها يفيق الأحيان فيطلق في حال إفاقته. باب. وبه لي قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا يعلى بن شبيب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان الناس والرجل يطلق امرأته ما شاء يطلقها، وهي امرأته إذا ارتجعها وهي في العدة، وإن طلقها 100 مرة أو أكثر، حتى قال رجل لامرأته: والله لا أطلقك فتبيني مني ولا آويك أبدا. قالت: وكيف ذاك؟ قال: أطلقك فكلما همت عدتك أن تنقضي راجعتك. فذهبت المرأة حتى دخلت على عائشة فأخبرتها، فسكتت عائشة رضي الله عنها حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل القرآن: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف وتسليح بإحسان. قالت عائشة: فاستأنف الناس الطلاق مستقبلا، من كان طلق ومن لم يكن طلق. وبه قال: حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن هشام بن عروة عن أبيه نحو هذا الحديث بمعناه، ولم يذكر فيه عن عائشة، وهذا أصح من حديث يعلى بن شبيب. باب ما جاء في الحامل المتوفى عنها زوجها تضع. وبه لي قال: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا شيبان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن أبي السنابل بن بعكك قال: وضعت سبيعة بعد وفاة زوجها 23 أو 25 يوما، فلما تعلت تشوفت للنكاح فأنكر عليها، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن تفعل فقد حل أجلها. وبه قال: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا شيبان عن منصور نحوه. وفي الباب عن أم سلمة حديث أبي السنابل حديث مشهور من هذا الوجه، ولا نعرف للأسود سماعا من أبي السنابل، وسمعت محمدا يقول: لا أعرف أن أبا السنابل عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم، والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الحامل المتوفى عنها زوجها إذا وضعت فقد حل التزويج لها وإن لم تكن انقضت عدتها، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق، وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: تعتد آخر الأجلين، والقول الأول أصح. وبه قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن أبا هريرة وابن عباس وأبا سلمة بن عبد الرحمن تذاكروا المتوفى عنها زوجها الحاملة تضع عند وفاة زوجها، فقال ابن عباس: تعتد آخر الأجلين، وقال أبو سلمة: بل تحل حين تضع، وقال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي يعني أبا سلمة